بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثني مسدد، قال: حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص. ثم ذكر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شهر عيد، نعم، قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. قوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، فقيل: لا يجتمع نقصهما في سنة واحدة، ولعل المراد غالباً، فلا يجتمع أن يكون رمضان ناقصاً وأن يكون شهر ذي الحجة ناقصاً. وقيل إن هذا محمول على السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنهم من قال إن المعنى أن ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واليوم واحد، يعني لا ينقصان من حيث الأجر والثواب، فثواب العمل في هذين الشهرين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ما بعد ذلك واحد، وغير ذلك من الأقوال. وأقرب ما يقال في ذلك أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، أنه لا ينقص ثوابهما وأجرهما وإن نقص عددهما، فلا ينقص ثوابهما وأجرهما وإن نقص عدداً. فرمضان قد يكون 29 يوماً، فليس معنى ذلك أن ثوابه ناقص فيما لو كان ناقص عما إذا كان 30 يوماً، وهكذا يقال في شهر ذي الحجة. إذن معنى لا ينقصان أي لا ينقص ثوابهما وإن نقص عددهما، نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الأسود بن قيس، قال: حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. طيب، يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الأسود بن قيس، قال: حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية. إنا يعني معشر العرب، وقيل إنه قصد نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقوله إنا أمة أمية، اعلم أن الأمية له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأما المعنى الخاص فهو عند الفقهاء رحمهم الله، فالأمي عند الفقهاء من لا يحسن الفاتحة، حتى وإن كان يقرأ ويكتب لو كان معه شهادة دكتوراه ولكنه لا يحسن الفاتحة فهو أمي بهذا الاعتبار. قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فهذا الحديث يدل على أن المعول في الشهر أو على الشهر هو رؤية الهلال، فالشهر تارة يكون 29 يوما وتارة يكون 30 يوما، فهذا يدل على أن الاعتبار والمعول على رؤية الهلال وأن لا نتكلف في هذا الأمر. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم بالبناء، يتقدم يصح، لا يتقدم بس اللي موجود عندي لا يتقدم بالبناء المفعول. أحسن الله. حتى ضبطها بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز فتحها أي مكلف، أي إذن وجهان. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. لا يتقدمن. نعم أحسن الله. قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. طيب، هذا الحديث: لا يتقدمن أحدكم، لا يتقدمن أي لا يسبقن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدمن أحدكم رمضان أي شهر رمضان، ورمضان سمي بذلك قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر، وقيل إنهم لما نقلوا الأسماء أسماء الشهور، لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر شدة الحر، وافق هذا الشهر شدة الحر ورمضه، وهذا أقرب الأقوال. وقيل لأنه يحرق الذنوب، سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب. يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو هنا للتنويع وليست للشك، والمعنى يصوم يوما أو يصوم يومين. يقول: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، إلا يكون رجل ومثله المرأة، لكن ذكر الرجل على سبيل التغيير التغليب، كان يصوم صوما فليصم، يعني معتادا، أي اعتاد أن يصوم صوما كالاثنين والخميس، فليصمه، اللام للأمر، وهذا الأمر للإباحة لأنه في مقابل النهي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم، إلا أن يدل دليل، إلا أن يدل الدليل على صرفه عن ذلك. وقيل إن النهي هنا للكراهة، إن النهي للكراهة، قالوا لأنه لو كان للتحريم لكان الصوم محرما لمن اعتاد ذلك، لو كان للتحريم لكان الصوم محرما لمن اعتاد ذلك، بدليل تحريم صيام أيام العيدين حتى ولو وافق عادة. أفهمتم؟ فقوله إلا أن يكون رجل يصوم يوما يصوم صوما فليصم، لو كان للتحريم لما كان للصيام الذي اعتاده الإنسان لما كان له أثر في إباحته. والحكمة من النهي، أعني من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، خوفا، قيل إنه الخوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد لهذا المعنى. وثانيا الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرض والنفل أمر مشروع، والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل، ولذلك شرع للإنسان أن لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، وأيضا من الحكم التقوي على صيام رمضان لئلا يضعف، لئلا يضعفه صيام النافل عن الفرض. وهذا القول والذي قبله وإن كان له وجهة من النظر لكن فيه نظر، فيه نظر، والأقرب أن يقال إن الحكمة من النهي أن الشارع علق الحكم برؤية، علق حكم صيام رمضان برؤية الهلال، الشارع علق حكم الصيام برؤية الهلال، فالتقدم عليه مخالف للشرع. وأيضا لأجل أن لا يفعله احتياطا فيكون من باب التنطع، فأقرب ما يقال في حكمة أو علة النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين أمران. الأمر الأول أن الشارع علق حكم وجوب الصوم برؤية الهلال، فإذا صام قبله خالف الشرع. وثانيا أن الغالب أن الإنسان يفعل ذلك على سبيل الاحتياط، وحينئذ يكون من التنطع، وهذا أقرب ما يقال في العلة. ومنها أيضا جواز تقدم رمضان بأكثر من يومين لقوله بيوم أو يومين، فمفهومه أنه يجوز أن يتقدم أكثر من ذلك. ومنه أيضا من فوائده جواز تقدم رمضان بيوم أو يومين لمن له عادة، فلو فرض أن يوم التاسع والعشرين وافق يوم الاثنين أو الخميس وكان له عادة أن يصوم ذلك اليوم فلا حرج. ومنه أيضا من فوائده جواز قول رمضان بدون إضافة الشهر، وأنه لا يلزم أن يقول شهر رمضان بل يجوز أن يقول رمضان. وأما الحديث لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، فإن هذا الحديث لا يصح. ويستفاد منه أيضا الإشارة إلى ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فمفهومه أنه يجوز أن يتقدم بأكثر من ذلك، يعني أن يصوم يوم العشرين والواحد والعشرين وما قبله وما بعده، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أنكره الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عنه ابن رجب في اللطائف أنه حديث شاذ. ومنها أيضا وجوب التقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديها، لأن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا فعله الإنسان لا لعادة وإنما احتياطا هذا من تعدي حدود الشرع. ومنها أيضا أن العادات أو أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية، أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية، ولهذا رد الله تعالى أمورا كثيرة إلى العرف وعاشروهن بالمعروف وغير ذلك. نعم. باب قول الله جل ذكره أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة. نعم أحسن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب، هذا الحديث يقول، هذا باب قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل، الإحلال من الله عز وجل، لأن التحليل والتحريم إلى الله، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع ومقدماته: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الآية. ثم ذكر الحديث، وهو أنهم كانوا في أول الأمر إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني غربت الشمس، ولم يأكل ليلته ولا يومه، بمعنى أنه لو غربت الشمس ولم يأكل يجب أن يبقى صائما طوال الليل حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يعني يومه يعمل، يعني قد بذل جهدا في العمل، إما فلاحة أو صناعة أو غير ذلك، فغلبته عيناه، يعني من شدة ما أصابه من التعب. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. الخيبة بمعنى الحرمان، يعني حرمان أنك لم تنل ما طلبت من الطعام. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه لم يأكل من فجر أمس. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، يعني أن الحكم نسخ. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أن الصيام مر بمراحل، وهو كذلك. فأول مراحل الصيام على وجه العموم هو إيجاب صيام يوم عاشوراء عند بعض العلماء. إيجاب صيام يوم عاشوراء عند بعض أهل العلم، فإن صيام عاشوراء أيضا كان على مراحل، منها الوجوب. فالمرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه. لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك. هذه المرحلة الثانية ذهب بعض العلماء إلى أنه كان واجبا. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام رمضان ترك الأمر بذلك، ولم يشدد فيه كما شدد في الأول، وقال: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. المرحلة الرابعة أنه عزم عليه الصلاة والسلام في آخر عمره على أن يخالف أهل الكتاب، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التأسع. إذن المرحلة الأولى من مراحل الصيام على وجه العموم فرض صيام يوم عاشوراء. المرحلة الثانية أن الله عز وجل لما افترض صيام شهر رمضان كان الصيام على التخير، كان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، كما في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال: لما أنزل الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان الصوم واجبا عينا. إذن هذه ثلاث مراحل للصيام: المرحلة الأولى صيام عاشوراء، المرحلة الثانية التخيير بين صيام رمضان وبين الفدية، والمرحلة الثالثة تعين الصيام. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على إثبات النسخ في الأحكام الشرعية لقوله: فذكر ذلك فنزلت هذه الآية، يعني فنسخت الحكم. ومنها أيضا أن نزول القرآن على قسمين: نزول ابتدائي ونزول سببي. فالنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. والنزول السببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، إما سؤال يجيب الله تعالى عنه كقوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، وإما أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان أو تحذير، كما في قوله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا الآية. فهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين، قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أو من أسباب النزول أن يقع فعل يحتاج إلى معرفة حكم، كما في قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ومعرفة أسباب النزول في الآيات الكريمة لها فوائد متعددة، كون الإنسان يعرف أسباب النزول للآيات فيه فوائد. منها أولاً بيان أن القرآن نزل من عند الله، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف في الجواب عنه أحياناً حتى ينزل الوحي، أو يخفى عليه أمر من الأمور الواقعة فينزل الوحي مبيناً لذلك، كما في قوله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن الفائدة الأولى من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيتوقف أحيانا حتى يأتي الجواب من الله، أو يحصل فعل أو أمر ويخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام فيبينه الله، كما فضح المنافقين في الآية الكريمة السابقة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ثانياً من فوائد معرفة سبب النزول بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، كقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وكذلك آيات الإفك فإنها نزلت دفاعا وتطهيرا لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد معرفة أسباب النزول بيان العناية التي حظي بها هذا القرآن صيانة له وضبطا لآياته، ولذلك وعى الصحابة رضي الله عنهم آيات القرآن حفظا و تدبرا وعملا، ومنها أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد ترد الآيتان أو الآيات في موضوع واحد، ويختلف الحكم في إحداهما عن الأخرى. فإذا عرف الإنسان ما نزل أولا وما نزل آخرا عرف أن الآخر هو ناسخ للمتقدم، كما في قوله عز وجل: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتقدمة في الذكر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا أيضا يميز فيه الناسخ من المنسوخ. ومنها أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول أن سبب النزول يعين على فهم الآية، فقد يشكل معنى الآية على الإنسان، فإذا عرف سبب النزول فإن معرفة سببها يعين على فهم الآية على وجه صحيح. ومن فوائد معرفة أسباب النزول معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع، وأنه حصل كذا فشرع كذا، وأنه شرع لأجل هذا السبب أو هذه الحكمة. ومن فوائد معرفة أسباب النزول أن صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، فلا يصح تخصيصها ولا استثناؤها. ولهذا من القواعد المقررة أن صورة السبب قطعية الدخول، ما يمكن إخراجها، فأولى ما يدخل وأحق ما يدخل في معنى الآية هو إيش؟ صورة السبب. نعم. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن. وفيه البراء يريد الحديث السابق، الحديث السابق في الباب السابق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. طيب، هذا الحديث يقول: باب قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين، يعني تبينا ظاهرا، طلوع الفجر، يتبين له طلوع الفجر لقوله: الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومنها أيضا من فوائده أن الأصل بقاء الليل، أن الأصل بقاء الليل، فإذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالأصل أن الليل باق، وله أن يأكل ويشرب ولو مع الشك حتى يتبين أو يغلب على ظنه. قال: ثم أتم الصيام من الليل. فيه أن الصوم الشرعي المثاب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله: الخيط الأبيض من الفجر، ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل إنما يدخل بغروب الشمس. فنعم. وأما الحديث، حديث علي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود، أو نعم وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين. يعني العقال خيوط من شعير أو نحوه, خيوط من شعر أو صوف, هذا معنى عقال أي خيوط من شعر أو صوف. جعلهما تحت وسادته فجعل ينظر في الليل متى يتبين الأبيض من إيش؟ من الأسود. يقول فلا يستبين. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وليس سواد العقال وبياضه. ومع ذلك هو أكل, ربما أكل أو شرب, عذر بالجهل. فهذا الحديث أيضا يدل على العذر بالجهل, وأن من أكل بعد طلوع الفجر جاهلا فإن صيامه صحيح. وكذلك أيضا من أفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. ولذلك قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس, فلو فرض أن السماء كانت ملبدة بالغيوم فغلب على ظن الإنسان أن الشمس قد غربت فأكل وشرب ثم طلعت الشمس فإنه لا قضاء عليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. طيب, يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر, يعني قبل دخول وقت الفجر بزمن, فقال في الحديث إن بلالا يؤذن بليل, يعني حينما يطلع الفجر الكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما قول القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا, فهذا القول شاذ, وهذه رواية شاذة ولا تثبت, بل كان بينهما زمن. ويدلك على هذا من الحديث كلوا واشربوا, ومعلوم أن الأكل والشرب في السحر يحتاج إلى زمن ووقت. وأما أن يكون ما بينهما أن يرقى هذا وينزل هذا لا يستغرق دقائق معدودة. فهمتم؟ إذا لو أخذنا بهذا لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى, يعني أن بلال يؤذن يرقى فيؤذن ثم ينزل ثم يرقى ابن أم مكتوم فيؤذن, هل هذا الوقت يتسع للسحور؟ يعني رقي هذا ونزول هذا؟ لا, بل كان بينهما زمن. ويؤيد هذا يعني أن الشذوذ في قوله ولم يكن بينهما قوله إن بلالا يؤذن بليل, إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى, فجعل غاية, وهذا يدل على أن بين أذانيهما أن بينهما زمنا, وهو كذلك. ومنها أيضا مشروعية السحور, ومنها أيضا مشروعية تأخير السحور, لأنه قال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن. والمشروع في تأخير السحور أن يؤخره إلى أن يبقى على طلوع الفجر بمقدار أكلة السحر وزمن يسير. بمعنى لو كان مثلا الفجر يؤذن الساعة الخامسة وأردت أن تتسحر، فالأفضل أن تجعل سحورك قبل طلوع الفجر مثلا بعشرين دقيقة، نصف ساعة وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتسحر آخر الليل يعني الساعة الثانية عشر قبل الفجر بأربع ساعات ونحوه، فهذا وإن حصل أكل لكنه لا تحصل به السنة، لأن السحر أو لأن التسحر هو الأكل في آخر الليل يعني قبل الفجر بزمن. وضابط ذلك أن يجعل سحوره قبل الفجر بمقدار ما يستغرق لأكلة السحر. نعم. باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي. أنا عندي باب تعجيل السحور. تأخير السحور. لا لا، يقول باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب الفجر. فصحيح أن السحور يشرع تأخيره ويشرع تأجيله، فهمت؟ يشرع تأخيره بمعنى أن يؤخره إلى قرب طلوع الفجر، بحيث إذا بقي مثلا على طلوع الفجر 20 دقيقة وكان يستغرق أكله 15 دقيقة يأكل في هذا القدر. أيضا مشروعية الإسراع بالأكل، فإن الإنسان لا يتوانى يجلس مثلا يأكل السحور مدة ساعة، لأنه ربما طلع الفجر ولم ينتهي غرضه من الطعام والشراب. فعندنا الآن تأخير وتعجيل ولا تنافي بينهما، فيقال التأخير أن يجعل السحور إلى يعني أن يجعل السحور قبل الفجر بقدر ما يحتاجه من الوقت. أيضا الإسراع أيضا بحيث أنه لا يتوانى ولا يتأخر، لأنه مثلا إذا وضع السحور أنواعا فصار يتوانى، ربما طلع الفجر وهو لم يشرب ماء، ربما طلع الفجر وهو لم يأكل هذا الطعام الذي أعده. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أتسحر في أهلي يعني مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن منزله يكون بعيدا أو أنه إذا تسحر يحتاج إلى الوضوء، أما إذا كان على طهارة وتسحر فسيدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه إذا أذن الفجر صلى ركعتي الفجر واضطجع ثم ذهب إلى المسجد، وكان يطيل القراءة يقرأ ما بين 60 إلى 100، فهنا يحمل إما على أنه يسرع ثم بعد ذلك يتجهز للصلاة أو على أن منزله يكون بعيدا. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. نعم. هذا يقول باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وذكر في هذا الحديث أن بينهما قدر 50 آية يعني بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، والمراد أن تكون القراءة وسطا ليس فيها عجلة ولا تمطيط وتوان. والضابط في هذا كما تقدم أن يكون تسحره قبل طلوع الفجر بمقدار ما يتسع للسحور. فمثلا لو كان يحتاج إلى 10 دقائق إذا بقي نحو ربع ساعة ونحوها يتسحر. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع. طيب نقف عشان المسلم نسينا باب بركة السحر.